قال رحمه الله تعالى: وعن صماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم كان يوافق في شهر رمضان، وهذا لا إشكال، أو في قضاء واجب أو في نذر، لأن الوفاء بالنذر واجب ما لم يكن في معصية أو فيما لا يقدر عليه ابن آدم، وهكذا في صيام كفارة. قال: فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، بمعنى إذا لم يجد شيئا إلا شيئا لا يؤكل عادة فليأكله حتى لا يدخل في النهي في صيام يوم السبت، أو عود شجر فليمضغه ليكون بذلك مفطرا. قال: رواه الخمسة ورجاله ثقات. الحديث من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، هذا مخرج الحديث. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب. والذي وصفه بالاضطراب هو الإمام النسائي رحمه الله تعالى. فهذا الحديث روي على عدة أوجه، وروي بهذا الوجه الذي ذكرناه، وروي بوجه آخر وهو من طريق ثور أيضا عن خالد عن عبد الله بن بسر عن أمه، وروي بوجه آخر عن ثور عن خالد عن عبد الله بن بسر مرفوعا من غير واسطة، وروي بوجه رابع من طريق ثور أيضا عن خالد عن عبد الله بن بسر عن أبيه. وله وجه ظاهر خامس كذلك، وهذه الأوجه جعلت بعض الأئمة يحكم عليه بالاضطراب، فهذه أوجه تدل على اضطرابه. هناك وجه خامس وهو من طريق ثور عن خالد عن عبد الله بن بسر عن عائشة، من حديث عائشة رضي الله عنها. قال هنا: وقد أنكره مالك. والمنقول عن مالك أنه قال بأنه كذب، وصفه بالكذب. وقال أبو داود: هو منسوخ، هو منسوخ، وهذا يقتضي أن أبا داود يصححه، لكنه منسوخ، كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بالأحاديث التي تدل على جواز، كحديث أم سلمة الذي يأتي بعده. وكذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال هو إما شاذ أو منسوخ. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك يحيى ابن سعيد القطان روي عنه أنه كان يتقيه، أي يتقي رواية هذا الحديث. وأشار إلى إعلاله الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، حيث قال: إنه حمصي، وهذا إشارة إلى الإعلال. وكان الأوزاعي يقول: كنت أكتمه حتى انتشر، كنت أكتم هذا الحديث حتى انتشر. فهؤلاء أعلوا الحديث، وهناك من صححه، هناك من العلماء من صححه، فممن صححه الترمذي وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن السكن والبيهقي وابن عبد البر والنووي وغيرهم. والحق أن الحديث صالح للاحتجاج به، ووصفه بالاضطراب لا يسلم، وذلك أن من رواه بالوجه الأول وهو ثور عن خالد عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء رواه عن ثور ما يقارب من 8 وأكثرهم من الثقات، بينما الأوجه الأخرى بعضها يرويه ثقة وربما تابعه راوي متروك، وبعضها واهيات وضعاف، فلا يصح القول بالاضطراب مع إمكان الترجيح، إذ من شروط الاضطراب تعذر الترجيح وتعذر إمكان الجمع مع استواء الأطراف، استواء الأطراف، وهذا لم يتوفر فيه شرط الاضطراب. فالحديث من طريق عبد الله بن بسر، من طريق ثور عن خالد عن عبد الله عن الصماء أقل أحواله الحسن، وقد تبع ثور عليه من طريق لقمان بن عامر وهو حسن الحديث، رواه عن خالد عن عبد الله بن بسر عن الصماء كحديث ثور، وهذا مما يقوي هذا الوجه. ثم ذكر رحمه الله تعالى الحديث الذي بعده، وهو حديث أم سلمة، ولأن الحديثين في الفقه متقاربان نذكر الكلام عليه حديثيا ثم نتكلم عليهما. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد. هذا ظاهره يخالف حديث الصماء. قال وكان يقول، أي في تعليل الإكثار من صوم هذين اليومين، إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن الخطاب، ابن عمر بن علي بن أبي طالب، من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن طريق عبد الله بن عمر عن أبيه عن كريب مولى بن عباس عن أم سلمة. واضح؟ من طريق عبد الله بن عمر، عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه وهو محمد، عن كريب مولى ابن عباس عن أم سلمة. والحديث له قصة، الحديث له قصة، وهو أن كريبا قال كنت أو كان هناك أناس عند ابن عباس فأرسلوني إلى أم سلمة أسألها عن أكثر الأيام التي كان يصومها صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت السبت والأحد، فجئت فأخبرتهم فقاموا إليها فقالوا إن هذا زعم أنك قلت أن أكثر ما كان يصوم صلى الله عليه وسلم يوم السبت ويوم الأحد، فقالت صدق. ثم ذكرت الحديث، والحديث صححه جمع من العلماء، هذا الحديث صححه جمع من العلماء، ممن صححه الحاكم وابن حبان وابن خزيمة، قد ذكره الحافظ رحمه الله تعالى وجود إسناده ابن مفلح في الفروع وقال صححه بعض أهل العلم، وصححه كذلك ابن حجر الهيتمي في الفتاوى، وكذلك صححه أبو الحسن بن القطان الفاسي. والحديث بعضهم أعله بعلتين، العلة الأولى عبد الله والعلة الثانية أبوه، عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، والثانية أبوه. والصحيح أن هذا لا يصح، لأن عبد الله بن محمد قد وثقه الدارقطني وابن خلفون كذلك وابن حبان وغيرهم من العلماء، وأبوه كذلك وثقه الدارقطني وابن حبان. ولهذا بعض أهل العلم صح هذا الحديث أولا كالشيخ الألباني، صححه في صحيح الجامع وفي تعليقه الظاهر على صحيح ابن خزيمة، وضعفه في مواطن أخرى كالسلسلة الضعيفة، وهذا الذي استقر عليه رأي الشيخ رحمه الله تعالى. والظاهر أن الحديث ثابت الذي يظهر، والله أعلم أن الإعلال بعبد الله أو بأبيه لا يثبت أو لا يصح، لأنه قد ورد توثيقهما. وهذان الحديثان فيهما مسألة فقهية يكثر تداولها خاصة في بعض المواسم كصيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء، وهي مسألة صيام يوم السبت. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، فقال بعض العلماء يكره صيام يوم السبت، يكره إفراد صيام يوم السبت إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده أو أن تكون له عادة في الصيام، كمن يصوم يوما ويفطر يوما، أو من عادته أن يسرد صيام شعبان، فهذا لا كراهة في حقه. وأما ما سوى ذلك إذا لم يفرده فإنه يكره صومه، وهذا قول الشافعية والحنفية وأكثر الحنابلة، ورجحه منهم العلامة ابن عثيمين عليهم رحمة الله جميعا. واستدلوا على هذا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، ومعلوم أن بعد الجمعة هو السبت. وهكذا في حديث جويرية في البخاري لما دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. استدل بها على جواز صيام يوم السبت إذا صام يوما قبله، وقاسوا عليه يوما بعده، قاسوا عليه كذلك يوما بعده. وهكذا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: صم يوما وأفطر يوما. وهذا لا شك أنه سيوافق يوم السبت في بعض أيامه، ومع ذلك قال له: صم يوما وأفطر يوما. وهكذا في قصة حمزة بن عمرو الأسلمي قال: إني أجد في قوة في السفر، وكان يسرد الصوم، كان يسرد الصوم، ولم يذكر أنه نهاه عن صيام يوم السبت. كانت عائشة تقول: كان يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم. وهناك من جوز صيام يوم السبت مطلقا من غير كراهة، أي سواء صام يوما قبله أو لم يصم، أو صام يوما بعده أو لم يصم، كانت له عادة أو لم تكن له عادة. وهذا القول هو قول المالكية وبعض الحنفية، وهكذا وجه للحنابلة، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، وبه قال العلامة ابن باز: عليهم رحمة الله جميعا. قالوا بأن الحديث لا يثبت، ولهذا سبق معنا في كلام شيخ الإسلام بأنه شاذ أو منسوخ، وعليه إذا لم يثبت الحديث في الأصل هو الجواز. الصيام يوم السبت كصيام يوم الأربعاء، لا يختلف هذا. وهناك من قال بالكراهة مطلقة، أي من غير قيد، من غير قيد يوم قبله يوم بعده، قال بكراهة مطلقة، وهذا حكاه الطحاوي عن قوم لم يسمهم، حكاه الطحاوي رحمه الله تعالى عن أقوام لم يسمهم، فقال ذهب قوم إلى حديث الصماء فكرهوا صيام يوم السبت تطوعا. وقال الشيخ الألباني كما لا يخفاكم بتحريم صيام يوم السبت مطلقا إلا فيما افترض كما نص عليه الحديث. والحق والصواب والله أعلم هو القول الأول، هو القول الأول، وهو الذي يدل عليه تصرف أهل الحديث في تبويباتهم في كتبهم على هذا الحديث وعلى حديث أم سلمة. ولهذا إذا نظرت في كتب الحديث التي تعتني بذكر الحديث وتبوب عليه تجد أنهم فهموا هذا الحديث أن الكراهة إنما تتنزل على التخصيص، أي تخصيص يوم السبت بالصيام. ولهذا يقول أبو داود رحمه الله تعالى في السنن: باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم. أن يخص دل على أنه إذا لم يرد تخصيصه لا بأس بذلك. وذكر بابا بعده فقال: باب الرخصة في ذلك، أي الرخصة في صيام يوم السبت. وقال الترمذي رحمه الله تعالى لما ذكر الحديث: ومعنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام لأن اليهود يعظمونه. هذا كلام أبي عيسى الترمذي. وقال ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ حيث أنه ذكر أولا حديث الصماء ثم ذكر بعد ذلك حديث أم سلمة، قال رحمه الله تعالى: وليس هذا الحديث، يعني حديث أم سلمة، بخلاف الأول يعني حديث الصماء، لأن ذلك الحديث نهي عن صوم يوم السبت منفردا، وهذا مقرون بالأحد. حديث أم سلمة رضي الله عنها. وابن خزيمة رحمه الله تعالى يبوب في صحيحه بابا قال: باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص، وأحسب أن النهي عن صيامه إذ اليهود تعظمه واتخذوه عيدا بدل الجمعة. هذا كلام إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى. وقال في باب بعده قال: باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده. هذا يدل على أنه إذا أضيف إليه يوم آخر فلا حرج في ذلك. وهذا ابن حبان كذلك في صحيحه يقول: باب ذكر العلة التي من أجلها نهي عن صيام يوم السبت مع البيان بأنه إذا قرن بيوم آخر جاز صومه. بل لم يكتفي ابن حبان بهذا حتى استحب صيام يوم السبت، فقال في باب بعده: باب ذكر ما يستحب للمرء أن يصوم يوم السبت والأحد إذ هما عيدان لأهل الكتاب. وهذا أخذه من حديث أم سلمة رضي الله عنها. والبيهقي رحمه الله تعالى سار بسير من قبله في هذا، فقال في السنن الكبرى: باب ما ورد من النهي من تخصيص يوم السبت بالصوم. الشاهد منه التخصيص، هذا فيه دلالة على أن النهي إنما ورد لتخصيصه. وهكذا المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب يقول: وهذا النهي، يعني الذي في حديث الصماء، إنما عن إفراده بالصوم، إنما عن إفراده بالصوم. فتلخص من هذا معشر الإخوة أن حديث الصماء أولا ثابت، الصحيح أنه ثابت ولا مدفع لتضعيفه. الأمر الثاني أن معناه على سبيل التخصيص، أي من قصد يوم السبت لكونه يوم السبت، لكونه يوم السبت. أما من صامه لعادة وافقت صيامه، أو صام يوما قبله أو يوما بعده كما في حديث أم سلمة، فلا حرج في ذلك، والله أعلم. ولا أعلم قائلا بتحريم صيام يوم السبت إذا أفرده ولو على سبيل التخصيص، إنما قال العلماء بالكراهة دون التحريم، والله أعلم. وهذا أقرب الأقوال. وأما استحباب صيام يوم السبت ويوم الأحد فلم أرى من قال به إلا ما في تبويب ابن حبان، إلا ما بوب عليه ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه. وبهذا تعلم خطأ بعضهم، جمع في هذا رسالة وجعل عنوانها استحباب يوم السبت، صيام يوم السبت ويوم الأحد، ثم ذكر حديث الصماء وذكر حديث أم سلمة، ثم ذكر بعض تبويبات المحدثين. وعامة التبويبات ليس فيها إلا الرخصة، وفرق بين الترخيص والاستحباب كما هو معلوم. فالصحيح أنه رخصة، وإذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج، أو كانت له عادة فوافقت صيامه فلا حرج، أو وافق يوم عرفة ولم يستطع إلا أن يصومه فقط، أو يوم عاشوراء ولم يستطع إلا أن يصوم يوم عاشوراء فلا حرج ولو كان في صيام يوم السبت. هذا والله أعلم، هذا بعض كلام أهل العلم في هذين الحديثين. نعم.